حديث الوالدة بالتكبيرة بعد السور من تكبيرة وتحميد وإجابة تتم حكم هذه الأحاديث يقصد التكبيرة يعني إجابة الآيات بقوله تعالى في آخر سورة القيامة أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فإجابته بإذن بلى. الأحاديث الوالدة في سورة القيامة وفي الدين ضعيفة لا يصح منها شيء، لكن فيها آثار موقوفة عن ابن عباس وغيره، فإذا أجاب الإنسان بذلك كان جاهزا. أما التكبير والتحميد إن كان يقصد التكبير والتحميد والتهليل من الضحى إلى آخر القرآن فهذا من السنة التي نقلت في نقل القراءات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.